والذين كفروا بآيات

وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وكم أهلكنا قبلهم

هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وقالت عجوز عقيم